لا يصح إسلام واحد في هذه الأيام إلا إذا كان كافرا بياسق جورج بوش. يعني كلمة ياسق بوش هي كلمة جديدة وممكن دلوقتي تعمل لنا مشكلة، بس لا بأس نقولها لله عز وجل. فياسق جورج بوش بيقول ثم في سورة التوحيد، في سورة بسميها سورة التوحيد، بيقول إيه؟ وما كان لكم أن تجادلوا عبادنا المؤمنين في إيمانهم وتكفروهم بكفركم فسواء تجلينا واحدا أو ثلاث أو 99 فلا تقولوا ما ليس لكم به علم وإن وأنا أعلم من ضل عن السبيل. ده آية، آية من القرآن بتاع الياسق البوشي في سورة المسيح. ده سورة ما سورة المسيح بيقول إيه؟ وزعمتم بأن الإنجيل محرف بعضه فنبذتم جله وراء ظهوركم. ده آية من سورة الإيه؟ من سورة المسيح. البسملة بتاعتهم بقى، البسملة بتاعت الياسق الأمريكي أو الياسق البوشي بيقول باسم الأب، الكلمة، الروح، الإله، الواحد، الأوحد، مثلث التوحيد، موحد التكليف، ما تعدد. دي البسملة، ده البسملة، حسبي الله ونعم الوكيل. وبعدين ده بالنسبة للمرأة عشان يجيبوا حتة عشان ليه المجلس القومي لحقوق المرأة والنساء العصبيات والكلام ده، برضك لابد القرآن البوشي بقى إيه يراضيهم بكلمة، والناس اللي هم الأجلاف اللي هم ما بيرعوش حق المرأة ويعملوها بشرع محمد الشرع المتطرف الإرهابي ده لابد يبقى لهم برضك حاجة. بيقول إيه بقى؟ وهن حرف لكم، ده في الياسق البوش بيقول وهن حرف لكم تأتون حرفكم أن شئتم ذلك هو الظلم والفجور فأين العدل والخلق الكريم. وبدأنا خلقكم بآدم واحد وحواء واحدة فتوبوا عن شرك الزنا ووحدوا أنفسكم بأزواجكم. يعني إياكم، عملنا قانون ممنوع التعدد، أخذ بالك فرغونها برضك. وفي اللي في الياسق البوش بيقول إيه برضك حتى حلوة هي، بيقول إيه ووحدوا أنفسكم بأزواجكم، وحدوا أنفسكم بأزواجكم فللزوج الذكري الواحد زوجة أنثى واحدة وما زاد عن ذلك فهو من الشيطان الرجيم. فالمرأة بشرعتكم نصف وارث فللذكر مثل حظ الأنثيين ونصف شاهد فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان فلرجال عليهن درجة وهذا عدل الظالمين. وإذا خشيتم عليهن الفتنة غيرة احتبستموهن بقولكم قرنت في بيوتكن ألا ساء حكم الظالمين. يعني ده حكم الظالمين، يعني كان ربنا حكم الظالمين. والله يعني هؤلاء القوم بس يقولنا مصر وهنوريهم والله إن شاء الله. وأي سلعة تبتاعون وأي بهيمة تقتنون وتسوسون. الله أكبر، حسبي الله ونعم الوكيل. في سورة ما سورة الجزية بيقول فيها بقى زعمتم أننا قلنا قاتلوا الذين لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى الجزاء عن يدهم صغيرون. آه طبعا مش كده، يا أهل الضلال من عبادنا بقى في الياسخ بقى. يعني احنا ربنا بيقول ايه قاتلوا الذين لا يؤمنون بنصرة التوبة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون. دي الآية هم راح جايبينها. وقالوا بقى رد على إيه بقى؟ يا أهل الضلال من عبادنا، يا أهل الضلال ده في القرآن البش في الياسق البش. أنا بقول الياسق عشان تدوروا الياسق بتاع مين؟ بتاع جنجز خان. أخذ لكم على اللي فاتت قصة الياسق. فقال يا أهل الضلال من عبادنا إنما دين الحق هو دين الإنجيل والفرقان الحق من بعده فإن ابتغى غير ذلك دينا فلن يقبل منه فقد كفر بدين الحق كفرا. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا أقول لكم حوار حصل بين وبين واحد يعني ما شاء الله يعني حاجة كبيرة يعني. فتطرق الكلام لمسألة النصارى قلتم كفار. قال لي إلا دي. طب ليه يا فلان؟ راجل منصب عالي كبير يعني. فقال أنا ما بحبش التكفير، ما بحبش التكفير. خد بالك من هذا تشدد. قلت له ربنا هو كفره في القرآن. قال لي لا، ربنا ما يشتغل في القرآن. فقرأت عليه الآيات لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، فكفر الذين قالوا كذا. قال ليه بغيث القرآن؟ هذه بغيث القرآن؟ تقول أيوه والله كم حدث. ما صدق إن بغيث القرآن لأول مرة في حياته يسمع هذه الآيات. فهم دلوقتي في مناهج التعليم بيتم طمس الحقائق الشرعية طمسا. فالأجيال اللي طلع ديت أجيال ضعيف، أجيال ضعيف. الأجيال الشباب اللي هي دلوقتي والأجيال الأكبر منكم في المستقبل هيتم محوها، هيتشغل في لومة العيش. الرجال كلهم بره البيوت يهبروا من لومة العيش، والنساء في البيوت واخد اشتراك في المطابخ، والعيال من اللي هيعلمهم؟ المناهج والمدارس والشارع والتلفزيون. طب الجهاز الإعلامي كله فاسد، طب الشوارع كلها فاسد، طب المناهج التعليمية كلها مضروبة، يبقى تطلع الأجيال كلها أجيال إيه؟ هشة ضعيف. والناس اللي عندهم بقايا دين مشغولين. فالأجيال الهشة دي بقى لما يوجه لها مثل هذا الكلام مش عارفة ممكن إيه؟ تقبل هذا الكلام. شفت الخطورة بقى؟ فهم بيرسموا القدام. ولذلك هم عاوزين الدروس تتلغى، ما يبقاش في هناك ناس حاجه اسمها مشايخ. الخطه دلوقتي ان اي واحد شيخ فاضل لابد ان هم يضربوه، لابد ان هم يضربوه، يشككوا حواليه، يهمزوا فيه بحيث ان نفر ناس منه. خد بالك ده هذا المخطط الامريكي عشان يقدروا يسربوا هذه الافكار لمين؟ للناس. فكمثل هذا الكلام لو تعرض من اللي يقفلوا؟ يقفلوا العلماء وطلبة العلم، وهذا لا يجوز وما إلى ذلك. خلاص يبقى احنا نبوظ مسائل دي. طيب المؤسسات الدينية دي لابد من تحطيمها، يبقى الأزهر لابد من تحطيم الأزهر. إزاي؟ من تغريب مناهج الأزهر، واخد بالك إزاي؟ ومن احتقار وامتهان الأزاهرة. يعني ما وجدنا أبدا إن في هناك قسيس يستهزأ به أبدا، لكن الذي يستهزأ به ويكون مثار السخرية والشنار هو مين؟ الشيخ. يجي المأذون، العروسة بقى طبعا طفشت مع العريس ونطت من فوق السور وتقابلوا مع بعض في زريبة البهايم، وبعدين أخذها للمأذون. المأذون بقى لابس الجبة والقفطان والبتاع وإيه، ومن تحت لتحت قاعد يبص لمين؟ العريس والعروسة. العروسة طبعا الكلام ده بيظهر بقى للناس. يبقى الشيخ ده شيخ قليل الادب وعينه زيك، مش كده وبس، لابد يقولهم سلموا على بعض، ولابد هو يمسك ايد العروسه يحطها في ايد مين؟ العريس، ولما يمسك ايد العروسه يمسكها باخلاص، وبعدين بعد كده يقول للعريس معاك قد قيه، معاك قد قيه، يعني المهر بتاعك معاك قد قيه، يعني هو عاوز يتكلم بلغه العربيه الفصحى، فبدا يقول ما معك من المال؟ يقول معاك قد قيه، دي اللغه العربيه الفصحى عنده، يعني معاك قد ايه؟ قد ايه؟ فالهمزه دي يبقى ايه؟ ها، فيبقى معاك قد قيد، دي لغه العربيه الفصحى. رايتم هذا الامر؟ طب لما يجي ياكل بقى كان رابط البطن بالحزام، راح خالع البتاع وراح فاكك ليه؟ الحزام. وقالوا يا سيدنا دولك بس يعني ثلاث بكوره بط وثلاثه كيلو لحمه عملناهم لك، واحنا كان نفسنا نعمل لك جاموس، انت تستاهل جاموس، بس احنا عملنا لك الكلام ده كله. طيب بالله عليك كنت تضحك بقى، تموت من الضحك. يطلعوا بعد كده الواد الشاب الصغير اللي شاف المناظر دي، لو ابوه عاوز يدخله الازهر هيرضى؟ استحال يخش الازهر، استحال يخش الازهر. طب لو سمع خطبه من شيخ يوم جمعه في دماغه مين؟ في دماغه المأذون. يقول لا ايش دران، طب ما يجاز الشيخ ده اللي بيطلع على نفسه الشيخ دلوقتي ينزل، الله اعلم، مش كده؟ يبقى ديت بالفعل يريدون تدمير اي رمز ديني في نفوس الناس، اي رمز ديني في نفوس الناس. منذ سنين كان مربوط المرتب بالازهري قد نصف مربوط المرتب لخريج الجامعات العاديه، وكان الازهري بياخد مرتبات زايده جدا. ولو في هناك ترقيات واحد ازهري غير ازهري لا يتم ترقيه الازهري، لا يمكن ابدا. ولا تزال مثل هذه البقايا موجوده الى الان في بعض الجامعات. يعني لو في هناك مثلا اعلان واحنا مثلا هنفاضل بين واحد خريج ازهر وواحد خريج غير ازهر عشان يتعين مثلا عندنا في الجامعه، ايه اللي بيحصل؟ اللي يستبعده على طول. ازهري؟ استبعد، ما ينفعش. ليه؟ لهذا الموروث الخبيث الذي ورثناه. ف فهم يا إخواني يريدون تحطيم البنية التحتية الدينية والثقافية والاجتماعية والفكرية في مجتمعنا، مش البنية التحتية اللي هي الأسفلت والمية والنور. ما البنية التحتية الأسفلت والمية والنور ده بيسموه البنية التحتية، لا. ففي هناك بنية تحتية دينية وثقافية واجتماعية وفكرية يريدون تحطيمها في مجتمعنا، عشان لما تنزل جيوشهم إلى بلدنا ما يجدوش إيه؟ مقاومة. يبقى تحطيم المشايخ وزلزلة صورة المشايخ من قلوب الناس بالهمز واللمز فيهم هذا أمر مقصود. ولذلك سمح الله سفر وعائض ومثل هؤلاء الشباب الذين وهنوا صورة المشايخ في السعودية من قلوب الشباب. دلوقتي نصها في السعودية، دلوقتي في السعودية الشباب متجرع على المشايخ. السعودية الآن ما فيش حاجة اسمها المشايخ، دلوقتي انتهت خلاص. الشباب تجرع على المشايخ وكل شاب بدماغه، لأنه تم توهين صورة المشايخ في قلوب الشباب. فلا نريد يا إخواني أن نكرر مثل هذه المهازل في بلدنا، ولابد أن نستفيد من غيرهم.